وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الاستصحاب التعليقي، يسموه تعليقي او يسموه تقديري، نفس الشيء، ماكو فرق بيناتهم. ومقابل التعليقي شنو؟ التنفيذي. يعني عندنا استصحاب تعليقي وعندنا استصحاب تنفيذي. بالله التفت الى الموضوع شلون؟ انا اقول لك فرد مثال. اذا كان عندنا عنب عندنا موجود الآن أمامنا، حنقود عنب، هذا له حكمان، ولعله أكثر من حكمين إليه، بس أنا راح أذكر له حكمين، كل حكم يشير إلى شيء. حكم الأول له أنه طاهر هذا العنب يولى ولي طاهر، إذا إنسان مسك تنجس إيده لا. الحكم الثاني له هو أنه لو غلا لحرم. تكرر من الأول يا أخي، تكرر من الأول يا أخي. أقول لو كان عندنا عنب، عنقود عنب أهدي لنا ونحن ننظر إليه، نقول هذا العنب طاهر بلا شك. أنت عاد ما تقول إيه، إن الشرطية إذا الشرطية لا تأتي طاهر، هذا الحكم ماذا نقول له؟ منجس. ليس عن الشرطية ما موجودة. والحكم الثاني شو نقول؟ هو حرام إن غلا، يحرم إن غلا. هذا الحكم نسميه معلق. ليش ما معلق؟ لأنه فيه إن الشرطية. هذا العنب لم نأكله، يا بدك له ليش تبقي؟ ما كنت يا أخي، ما شاء الله يجيب لنا عنب هواية يا أخي، ما أشتري بعد هذا. بقى إلى أن صار زبيبا. فلما صار زبيب الآن نقول لو شكنا في أن الطهارة السابقة الآن بعد باقية، لأن صار زبيب، بسيروت الزبيب الطهارة باقية أم لا؟ أنت لابد تقول لي شيخنا بلي حتمان مية بالمية. أقول لك لو فرضنا شكينا، أترجاك لو فرضنا، صحيح منشوف، بس لو فرضنا شككنا، نستصحب تلك الطهارة بعد صيرورته زبيبا، نستصحب. هذا يسمونه استصحاب تنجيزي. ليش؟ لأن استصحبنا حكم، والحكم ماذا كان؟ منجز، ليس فيه إن الشرطية. وأما لو شككنا في بقاء الحكم الثاني، يعني هل حرم حين صيرورته، هل ذلك الحكم السابق وهو شنو؟ لو غلا حرم، ذلك الحكم الآن بعد موجود أم ليس بموجود؟ هذا إذا نريد نستصحب يسمونه استصحاب ماذا؟ تعليقي. فهل يجري الاستصحاب التعليقي او ما يجري الاستصحاب التعليقي؟ هذا وقع محل كلام بين العلماء. ومسألة الكشمش يا اخي والزبيب مبتنية على الاستصحاب التعليقي. يعني الان الناس بعضهم يسأل يقول الكشمش مدري الزبيب، اذا قليناه بالكبه ما في كبه ويقلوها، هذا يقوم يغلي، حرام يا مو حرام؟ هاي ابتلاعيه بعد. فإذا قلنا الاستصحاب التعليقي يجري وهي مهم هذا إذن فنقول هذا حرام. ليش؟ لأن نأشر إلى هذا الزبيب الذي يردون يضعوه في الطاوة طاوة للحمص. نقول هو فيما هو قبل أن يصير زبيب، قبل ما يصير زبيب يعني قبل كم يوم؟ على قبل شهر كان أنا قبل شهر يعني حينما كان عنبا لو غلا حرما. الآن نشوف في بقاء هاي القضية التعليقية، هذا الحكم التعليقي، هاي القضية الشرطية فنستصحب بقاء. فنقول حينئذ ماذا؟ الزبيب يحرم، ولذلك الذي يقول بحرمة الزبيب لو غلا أو كذا بيبني على الاستصحاب المستند هذا، وإلا ما أكو مستند آخر. على أي حال، فهل يجري الاستصحاب التعليقي أو نقول هلا يجري الاستصحاب المقابل إليه؟ الاستصحاب المقابل للتعليقي شنو هو؟ انت بالتعليقي شو تريد تثبت؟ النجاسة، الحرمة. انا عندي استصحاب مقابل الى اثبت حلال، هاي هواية حلو هواية جميل. بالاستصحاب التعليقي نريد نثبت احنا شنو؟ الحرمة. لكن انت تقول لي شيخنا انا عندي استصحاب اخر يثبت الزبيب حلال حتى لو غلا، حتى لو غلا صدق. هذا هواي لطيف. اذا عندك انت استصحاب شلون نقول نأشر الى الزبيب قبل ان نضع في الطاوة؟ نقول هذا قبل وضعه في الطاوة كان حلالا، والان بعد ما غلى حلالا بعد وضع في الطاوة. هذا شنو فرق عن ذاك؟ ذاك شنو نقول؟ نقول هذا الزبيب قبل شنو شنو نقول؟ قبله. شوف قبل شنو هناك وهنا شنو نقول؟ هناك شنو نقول؟ قبل ان يصير زبيبة، يعني لما كان انا كان لو غلا حرم. فنستصحب ماذا؟ هذا الحكم التعليق. اما هنا نقول هذا قبل ان، دير بالك دير بالك قبل ان شنو؟ دير بالك لا يقول ثانية مرة، قبل ان يوضع في الطاوة. اذا قبل ان يوضع في الطاوة كان حلال. ان الشرطية اكو ماكو؟ ان الشرطية كان حلال. ان الشرطية اكو ماكو؟ ماكو ان الشرطية. فنستشهد ماذا؟ الحلية الثابتة له قبل الطاوة. نستعار استصحاب يصير يثبت الحلمية. يوقف قدام من؟ استصحاب التنجيزي التعليقي. وهذا تنجيزي يا اخي، هذا استصحاب الحلمية. ليش تنجيزي؟ يعني نقول كان حلالا من دون الشرطية. اما ذاك كتعليقي سياه الاجري نقدم التعليقي ونطرح التنجيزي. لا نقول التعليقي ليس بحجة. والحجة هو ماذا إذن؟ إذا ذاك ليس بحجة التنجيزي هو الحجة. سيد مشايخنا رضوان الله تعالى عليه، سيد مشايخنا من هون؟ سيد محمد المجاهد رضوان الله عليه، سيد صاحب المناهج المدفون في كربلاء، ابن سيد صاحب الرياض، اتبنى استاذنا هذا ترى سيد محمد المجاهد استاذنا يعني من اساتذة الشيخ الانصار رضوان الله عليه. هذا تبنى يا اخي ان الاستصحاب التعليقي ما يجري، يجري ذاتي. هذا ما يجري اذن ذاتي. قال مو بس انا اقول هكذا، هاي شيخ محمد المجاهد يقول والدي عمك بالدرس كذا. يعني والدي يعني من والدي؟ بن علي، بن علي سيد الرياض ايضا في الدرس قال على انه بني. يا هذا شنو دليلك؟ دليلك يا ايها السيد المجاهد على ان التعليق ليس بحجة؟ قال لانه انت لما تريد تستصحب يكون تستصحب شيء جعله الشارع المجعول الشرعي نحن نستصحبه. وانت الان تعال تستصحب لي، يلا يكون فرد شيء جعله الشارع تستصحب لي، ايش تستصحب؟ تقول لي استصحب الحرمة ان شنو ان غلا. نقول هذا لم يجعله الشارع، هذا لم يجعله الشارع. الحرمة ان غلا يعني ماكو حرمة. انا عالم اذا ادرس ترى انا زين، انا ترى عالم يعني معناه الان شنو لست بعالم يعني مو عالم بس عالم انا اذا ادرس، اذا ما ادرس بعد مو عالم. فاذا هنا يحرم ان غلا يعني حرمه بالفعل ماكو. فاذا حرمه بالفعل ماكو المن تستصحب بعد؟ ماكو حرمه المن تستصحب. تقول لي خلاص صحيح بالفعل ماكو حرمه لكن استصحب الحرمة المعلقة يعني الحرمة ان غلا. نقول هذا امر عقلي انتفاعي، فان العقل بعد ما يسمع الشارع يقول العنب المغلي حرام هو ينتزع، هو ينتزع شو ينتزع؟ يقول اذا يحرم ان غلا، هذا امر انتزاعي عقلي. الذي جعله الشارع ما هو؟ الحرمة الفعلية الا للعنب المغلي، اما الحرمة التقديرية لم يجعلها الشارع، وانما العقل ينتزعها ويعتبرها. الشارع يا اخي ايش جاعل الحرمة الفعلية؟ الحرمة الفعلية الآن ما موجودة لأن غليان ما موجود. فأنت تريد تقول أستصحب الحرمة التعليق، نقول الحرمة التعليقية لم يفعلها الشارع، الشارع جعل الحرمة الفعلية على العنب المغلي. العقل بعد ما يفهم أن الشارع جعل الحرمة فعلي على العنب مغلي يقول اذا هذا امر انتفاعي، ان غلا حرمه ان غلا. فهذه الحرمه التعليقيه من مبتكرات من اختراعات سماحه منه العقل، لا انه شيء مجهول شرعا. مجهول شرعا هي الحرمه الفعليه لو على العنب المغلي، ومفروض حرمه فعليه ماكو اصلا صحبه. حرمة تعليقية من مجهولات الحقيقة، فكيف استصحبها؟ فإذا على هذا الأساس قال لا يجري الاستصحاب. وجماعة من العلماء مثل المرزا النائيني، مثل بلي السيد الخوئي، السيد الشهيد الصدر، السيد الإمام، العصر المعروف هو هذا الرأي المعروف أن الاستصحاب التعليقي لا يجري. بل هسه النكتة ماذا؟ هسه النكتة بعضهم يعلل بهذا التعليل الذي ذكر منه سيد المجاهد مثل المرزا النائيني يذكر هذا التعليل، وإن كان هذا التعليل قد يجرى عليه بعض الإصلاحات والتعديلات هذا مطلب آخر. سنقرأ عبارة سيد المجاهد، شوف مثل ما أنا بينت وغير الحافظ. على أي حال هكذا قال سيد المجاهد. الشيخ الأنصاري ويا الشيخ الآخن من القائلين بجريان الاستصحاب التعليقي او يدفعون هذا الاشكال، هذا الاشكال وهو ان الحرمة التعليقية ليست موجودة، ليست مجعولة وانما انتزاعية، يدفعون. بل شوف شلون يدفعون، بس قبل ما أدفعل أقول بعض مرات احنا لما كنا بالأول هيك كنا ما أدري شلون الإنسان بعض مرات يغفل يا أخي. يقوم بعض مرات إنسان إذا غفل صارت إشكالات تجي بذهنه بعدين يقوم يضحك عليها فهاي ما تجي بذهنه فيها إن شاء الله. بس أخاف تجي فرد مرة وبلي وتوقعت في إشكال وكذا أخل أقوله هذا قلت هو مضحك هذا الإشكال مضحك بس مرات هو واحد بلي شو تسوي المضحك هو بذهنه بعد بس إنسان يبينه تغبر حقد قد واحد يقول شيخ احنا هذا الزبيب ليش يسمونه تريدي حرمة ماذا المعلقة فخل نجرى الحرمة الفعلية فيها نستصحب الحرمة الفعلية يعني نغلي اول وبعدين ماذا نستصحب الى حالة الزبيبية يعني هو عنب اغليناه صار حرام فحينئذ لما يربيك ديك الحرمة فعلية بعد مو تقديرية بعد جرها ماذا الان استصحبنا حرمة ماذا فعلية بعد لا استصحبنا حرمة تقديرية فعلية الحل الذي بلي قول هكذا احنا قاعد نريد من عله لعجلها في انسان ما يفهم انه الحرمة الذي نستصحبها كانت حرمة ماذا تقديرية قلنا التقديرية لا اشد على هالشارع امر انتساحي هو كان حلها فعلية شلون نحل هو هذا العنب النغلي وصارت فعلية بعدين ماذا نستصحب الحرمة ماذا الفعلية وصارت فعلية بعد نغلي قليل عنب هو بعدك هذا الإشكال يا أخي واهي مضحك لماذا لأجل أنه إذا غليناه وانتهى بعد حين إذا ما يصير زبيب هو بعد هذا زبيب بعد ما يصير يا أخي زبيب هو صفقة الزبيب إذا طربناه وبعد عنب ما نغلي يجف لكن وقت يصير ماذا إذا غليته بالأول ما يمكن يصير بعد حين إذا زبيب فإذا غليته فصار حرام بالفعل بعد شك بعد ما تقول لو صار زبيب بعد ما نفعنا وبعد إذا غلى بعد انتهى بعد لو صار زبيب بعد لا معنى له فلا يصير زبيب لو فرق فهذا إنسان لا يقبل على أي حال هذا أخر هذا انتهى يا أخي العفو نجي الى صلب الموضوع قلنا الاشكال الذي ذكر سيد المناهل على الاستصحاب التعليقي هو انه ماذا الاشكال الذي ذكر هو انه الحرمة المعلقة ليست مسؤولة شرعا امر انتفاعي الى اخر شيخ الانصار يجيب بجوابها الجواب الاول يقول انت تقول الحرمة المعلقة لا شيء ليس لا شيء شيء الوجود على قسمين وجود فعلي ووجود ماذا تقديري يعني وجود العالم مثل سأنا أقول عالم مرة عالم بالفعل هذا وجود للعالم نحو وجود لكن وجود فعلي أو مرة أنا عالم إن درست إن اجتهدت هذا ايضا وجود للعالم شعر مو وجود للعالم نحو من الوجود لكنه وجود ماذا تقديري فليش تقول على انه الوجود التقديري لا وجود لا شيء لا شيء شيء من الاشياء وجود من الوجودات لكن وجود بشكل خاص فالوجود ما ينحصر بالفعلي الوجود الى قسم ثاني وهو وجود ماذا المعلم هذا نحو من الوجود فالوجود ليس له نحو واحد يا اخي وهو الفعل فقط بل الى نحو ثاني وهو التعليقي. وهكذا بنى صاحب الكفاية أن الوجود التعليقي هو نحو من الوجود، فالحرمة على تقدير الحال الغليان نحو من وجود الحرمة، لأنه أصل لا وجود للحرمة، لا أكو حرمة لكن بهذا الشكل من الوجود، فأنا أستصحب هذا الوجود. وأنت تقول هذا لا وجود، لا هذا وجود أستصحب حينئذ. أقول عهدة هذا الكلام عليه من على الشيخ الأنصاري أن الوجود التعليقي نحو من الوجود، هذا أنا ما أعرفه، أنا ما أعرف أنه نحو من الوجود، هذا عهدته ماذا عليه؟ الوجود دائما ماذا فعل؟ الفعل نقول له ماذا؟ وجود. أما التقديري أيضا نحو من الوجود، هذا أنا ما أدري على أي حال. شو تفضلوا؟ إذن وبل نحو من الوجود بعد يلتزم بأن الشيخ ماذا؟ ننصب مجعول نحو ما إذا التزمنا هيك بعد ماذا؟ نقول نحو من الوجود مثلا بل فبالي سنقول مجعول يعني لعله لا يرتفع الإشكال بذلك ما لعله لعله. هذا الجواب الأول، لا تنقلب عهدته عليه أن الوجود تعليق هو وجوده، فنستصحب الوجود يعني وأنه لا شيء. والشيء الثاني الذي ذكر الشيخ الأنصاري هو أنه سلمنا أن الوجود التعليقي ليس بوجود، ليس نحو من الوجود، لكن نقدر نستصحب غير الوجود التعليقي شيء آخر، نستصحبه بدل الوجود التعليقي، نستصحب شيء تنجيزي يفيدنا نفس الفائدة، يفيدنا حرمة الكشمش والزبيب لو غلا نفس الفائدة. شنو هو الاستصحاب الآخر؟ إبدال استصحاب الحرمة المعلقة فالاستصحاب شيء آخر، نستصحب الملازمة أو السببية. نقول السببية هذا هو حلو ترى، هو وهي التفاتة جميلة. نقول لما كان عنب كانت سببيته للحرمة، سببية الغليان للحرمة كانت ثابتة سابقا، أو الملازمة كانت ثابتة سابقا. الآن نشوف ثابتة حينما صار زبيب، نستصحب بقاء السببية أو بقاء الملازمة. والملازمة يا أخي والسببية ماذا ترى؟ ماذا فعلية مو تقديرية. لو كان فيهما آلهة إلا الله شنو لفسدتا، هاي الملازمة ماذا بالعلم موجودة. وإن كان إلا الطرف موجود، وجود آلهة معددة ما نتحقق، لكن أصل الملازمة صادقة من الآن، الملازمة فعلية. إذا يقولون الشرطية تصدق بكذب طرفيها، لو أنا لو الآن ماذا بل مولانا لي إلا كان ماذا النجوم طالحة، لو كان لي الآن النجوم كانت ماذا طالعة، هاي الملازمة فعلية الآن يولا الملازمة، لو الملازمة فعلية مو تعليقية. وإن كان الآن مو لي ليس بلي ولا النجوم طالعة، لكن لو كان لي النجوم طالعة ملازمة صحيحة، والملازمة فعلية مو تقديرية. دائما الملازمة يا أخي بين السبب والمسبب الشرط والمشروط، الملازمة فعلية. فإذا على هذا الأساس نستصحب احنا ماذا؟ لا نستصحب الحرمة على تقدير الغليان، الحرمة الذي هي لازم معلول ما نستصحبها، ما نستصحب اللازم. حتى يقول سيد المناهج رضوان الله تعالى عليه بأنه هاي ليست مجعولة، المجعول الحرمة الفعلية، والحرمة الفعلية ما متحققة. الحرمة التقديرية اعتبار عقلي، لا نقول له احنا ما نستصحب الحرمة التقديرية. اولا قلنا لك الحرمة التقديرية نحو من الوجود، وثانيا نقول على انه نستصحب السببية والملازمة، الملازمة هو امر فعلي متحقق ماذا بالفعل، فليس الامر تقديري، فنستصحب الامر الماذا الفعل وهي الملازمة، وهي ماذا؟ الفعل السببية. هذا ما أجاب به الشيخ الأنصاري لما انفرغ من هذا الشيخ. بعدين قال الشيخ الأنصاري يلا إذا عدك إشكال على الاستصحاب التعليقي بين رجال، بين إشكالات، إشكال سيد المجاهد هو ماذا؟ ادفعنا. يلا عدك انت إشكال على الاستصحاب التعليقي؟ الشيخ الأنصاري قلت من قائلين الاستصحاب التعليقي. عدك يلا بين. قد تقول بلي عدي إشكال، هذا إشكال رقم شقد راح يصير؟ رقم شقد هذا راح يصير؟ رقم 2 هذا بعد. إشكال الأول مال السيد المجاهد على أنه ماذا؟ الحرمة التعليقية ليست أمر مجعول شرعا وكذا، أمر اعتباري إلى آخره. فعناه بجوابين. إشكال الثاني أن نقول بأن الموضوع هنا متغير، لأن أول عنب والآن ماذا؟ زبيب. شي جاوب الشيخ؟ يقول الشيخ انا ما ادري صدق يو كذي لسه مو معلوم، صدق بس العنب غير الزبيب يو لازم ما اعرف صدق يو كذي ما ادري، بس هذا اشكالك مو اشكال علمائي، مو اشكال فني، ليس اشكال علمي. ليش؟ لان احنا نريد نقول حيثية التعليقية كون الحكم معلق يمنع من جريان الاستصحاب ام لا؟ حيثية كون الحكم معلق، هذه الحيثية هل تمنع او لا تمنع؟ واما تغير الموضوع وعدم تغير الموضوع هذا اشكال سيار، حتى وين؟ حتى وين؟ حتى في التنجيز حكم الفعل هذا يأتي الاشكال. احنا فلنفترض الموضوع ماذا؟ واحد. اذا افترضنا الموضوع واحد يعني العرف يقول على انه ماذا؟ هو هو هذا العنب هو الزبيب. لو فرضنا، لو فرضنا ويرى على انه ماذا؟ هذا من قبيل تبادل الحالات لا انه من باب تغير الموضوع. لو فرضنا، فلو فرضنا العرف يرى الموضوع واحد، هل الاستصحاب التعليقي يجري ولا كون تعليقي يمنع او ما يمنع؟ الان احنا يا مولانا لو جرى مولانا ولكن يأتي عند ذلك هذا الاشكال الجدية لكن طبيعي. لو سلمنا ان هذا الصحيح اول شيء الشيخ يقول رضوان الله عليه على انه احنا هذا مو محل كلام، فاحنا مع الكلام نسأل الان العرف لو فرضنا انه يراه واحد، وثانيا هاي مناقشة في المثال، يعني في هذا المثال صحيح لكن في امثلة اخرى، في امثلة اخرى الاستصحاب التعليقي يجري من دون ماذا؟ تغير ماذا؟ الموضوع. يعني هذا تغير موضوع في خصوص هذا المثال، في امثله اخرى لا ياتي ماذا هذا الاشكال. لو كان لا لا لا لا لا لا لا ما يستلزم ماذا تغير الموضوع، ما يستلزم ماذا تغير الموضوع ماذا دائما لا مثل هنا الذي صار سبب للتغير شنو؟ الاشكال في الغليان، الغليان نفسه مو سبب للتغير ماذا؟ الموضوع الذي يستشعر في الشرع الأول، فهذا هو هم الذي قد يقال ماذا أن السببية إذابة. بس صحيح هذا يعني يمكن مناقشته وكذا. أدق بعد إشكال آخر يلا بالعدد نطبق العبارة بعد حتى ماذا ننتهي من هذا التنبيه. بل عندي إشكال واحد بعد وهو ماذا؟ الإشكال رقم 3 ترى صار، وهو أن نقول بأن الاستصحاب التعليقي افرض يجري لكن دائما معارض بالتنجيزي الذي أشرنا إلى نحن أولا. يعني هذا لما يريد يجري استصحاب الحرمة المعلقة يعارض دائما إلى أمام يقف ماذا؟ استصحاب الحرمة. يعني لما يعني شلون لما تتأشر لهذا الزبيب وتقول حينما كان عنب لو غلا حرام، الآن كذلك احنا شو نقول لك؟ نأشر إلى من نأشر؟ إلى الزبيب. نقول حينما لم يكن في الطاوة ها حينما كان زبيب لكن قبل ان يوضع في الطاوة هج. التفت الى الفرق البينات يا اخي لا يصير خلطه بل. كان حلال الان ما لما وضعناه في الطاوة نشك نفس ماذا بقاء الحلية. فهذا الاستصحاب معارض ماذا لهذا الاستصحاب. وهذا احد الاشكالات القوية. الشيخ الانصاري يجاوب عليه يقول هذا حاكم. العفو ذاك حاكم. ذاك يا وذاك. استصحاب التعليقي. مقدم حاكم. ليش حاكم? سببه مسبب. اصل سببي. ليش اصل سببي? لانه ليش سبب مسبب لانه انت بعد وضعه في الطاوة تشك عن الحلية اللي كانت ثابتة في وقت الحلية قبل الوضع في الطاوة الان باقية او ليست باقية من شك في شنو يا اخي ان تلك الحرمة المعلقة على الغليان اللي كان ثابت حالة العنبية هل ثابت حالة الزبيبية ام لا اذا ثابت تلك الحرمة حالة العنبية لو غلاء حرام اللي ثابت حالة العنبية اذا الان ثابت فاتمنى لمن اضعف الطاول يحرم واذا ليست بثابت لا يحرم فمنشأ الشك في ان حليته قبل وضعه في الطاوة هل باقية او ليس بباقية بعد وضعه في الطاوة هل باقية ام لا منشأ ذلك هو الشك في ان تلك الحرمة المعلقة هل باقية او ليست بباقية فأصل سبيل مسبب اذا جرى ذاك لا يجري هنا اكو يا حكي يا اخي كلام طويل وعريض ان صدق يقول الشيخ الانصاري سببية مسببية اكو لا وهاي ماذا وبالي انه السببية شرعية هنا او ليس شرعية وعند الاشكالات الواردة على الجهة انه صحيفة ومسببية لكنه ماذا ليست شرعية على اي حال سدل سدل حديث الى هنا كم اشكال اذا بين الشيخ لف اشكالات واذا نتيجة اصحاب التعليق ماذا يجري عند الشيخ لكن انا اذكر فرق اشكال واحد اشكال واحد واطبق العبارة اشكال جانبي وهو انه لو سلمنا للشيخ الاصحاب التعليق ماذا يجري سلمنا على الرأس نقول ما ادري شنو الى اخره كل ما هو حكم للشيخ جرى جرى اجري وما يعارض بالتعليق ممنون على الرأس بس الان الطاوة ماذا موجودة مفروض شيء استصحى ماذا حرمة لكن اقول استصحى حرمة ملقى شنية فما ماذا لو حرمة لو لا حد يثبت لي مرمى معنى ما تلدني ما تلدني هاي الحرمة ما دامت معلقة انا احب ان الحرمة الفعلية ربوط حرمة لا يوجد بلي لازم بقاء الحرمة المعلقة ان لو تحقق لو تحقق هو الان فالحرمة تصير فعلية لكن هذا لازم عقلي وليس بلازم ما عندنا او رواية تقول اذا كانت الحرمة المعلقة باقية واتيت بالطاوة ووضعت الزبي فيها يعني تحقق الشر العلة فاذا هو حرام بالفعل هذا العقل يقول تبدل الحرمة من تعليقية الى فعلية بحكم العقل لا بحكم الشر اذ ليست عندنا آية او رواية تقول اذا كانت الحرمة ماذا المعلقة باقية وتحقق شرطها اذا هي لو اكو آية او قرآنية آية او رواية تقول اذا هي فعلية اي صحيح لكن الموجود ما لكن هذا اشكالكم انتو السيال انه الاصل المثبت دائما ماذا حجة. فالمقصود انه ماذا لا دليل الملازمة الشرعية ماذا ما موجودة. هذا اشكال يا اخي ماذا قوي متين هذا لم يتعرض له ماذا الشيخ على اي حال. فالخلاصة يا اخي ماذا الان راح امنهج لك ماذا البحث بصورة ماذا عاجلة حتى اطبق ماذا العبارة الاستصحاب ماذا اذا التعليقية يعني نستصحب ماذا حكم معلق على شر الحرمة المعلقة على الغليان هل يجري او ما يجري. هذا سيد المجاهد قال هذا ليس بمجهول هذا امر انتزاعي. الشيخ الانصاري اجاب بجوابين عن هذا الاشكال. الاشكال الاول على انه ماذا نستصحب السببية هي امر ماذا فعلي امر فعلي نستصحب او الملازمة نستصحبها لكن عام بالاثناء ما بينت الان اقوله قد سيد المجاهد اما رضوان الله عليه بعد يشكل يقول هاي السببية منو قال جاعلها الشارع على اي حال امر انتفاعي عقلي على اي حال لكن مو تقدير فعلي بس على اي حال يا اخي على اي حال. والجواب الثاني الذي ذكر الشيخ قال على انه نستصحب الحرمة المعلقة انت تقول الحرمة لا شيء لا شيء وجود من الوجودات لكن وجود تقديري الوجود في الدنيا فعلي وجود ماذا تقديري لان عهدة هذا الكلام على الشيخ. عندك اشكال ثاني ماذا بينه قلت الموضوع متغير يقول الشيخ بل لعل الموضوع متغير لكن هذا احنا مو من الناحية نريد نشكل احنا نقول حيثية التعليق ان احنا افرعابي ولا هذا حيث تغير الموضوع هذا سواء كان استصحاب تعليق او تنجيز فأنا نفترض الموضوع بعد باقي وهذا اشكال في خصوص المثال في امثلة اخرى لعل الموضوع ما متغير. عندك اشكال اخر اشكال رقم ثلاثة وهو ماذا على ان نقول هنا حاكم عليه معارض وهو الاستصحاب التنجيزي معارض الحاكم اشتبهت حاكم اي يوجد معارض له وهو الاستصحاب التنجيزي نقول على انه هذا الزبيب قبل ان يوضع في الطاوة كان حلالا الان نستصحب الحليه يصير معارض للتعليقي. الشيخ قال التعليقي حاكم لانه سبب لهذا الشيء انتهى. احنا بينا ماذا اشكال رابع وهو انه اصل مثبت طبق العبارة. الامر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات عنوان هذا البحث الاستصحاب التعليقي يطلق عليه ماذا استصحاب تقديري تارة وتعليقي نفس الشيء تعليقي تقديري والتعليقي اخرى ليش سموه تعليقي تقديري يقول ان الشرطية بي المستصحب حكم لكن بي ان الشرطية يقول حرام ان غلم باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم يعني ياه الحرمة على تقدير وجود اخر تقدير وجود اخر وهو الغليان. فاذا الحكم ماذا تعليق اذا معلق على وجود شر فربما يتوهم لاجل ذلك يعني لاجل ان هاي الحرمة معلقة هذا مو بعلي ان غلا ان مفروض غلاهم ما موجود ليش اشكال مثل ماذا ما احنا قلنا تقول لاخو خلنا نتأكد موجود هذا ما موجود ما راح يصير زبيب خروج عن محل الكلام مفروض الغليان ما موجود اذا ثلاثة موجود يخرج عن محل الكلام رأسان ويصير الحرمة ماذا فعلية وما راح صحابكم فعلوا راح يصيروا بعد ما راح زبيبية ما راح ماذا تتصور حتى فربما يتوهم لأجل ذلك يعني لأجل أن الحكم معلق تقديري على شرط والشرط ما متحقق قد يتوهم الإشكال في اعتباره في اعتبار الصحاب التعليقي بل منعه قد يقال أنه أصلا ما يجري ونرجع المنع الى ذات الاستصحاب قبل الوضع في الطاوة يعني استصحاب ماذا الحلية والرجوع فيه الى استصحاب مخالف له او استصحاب ماذا الحلية المنجزة توضيح ذلك نفس الاباحة عن شنو لا توضيح ذلك ليش لا لانه ماذا دائما اذا الان توبي اشوف كم طاهر لو مو طاهر استصحاب شان يقول لي شنو نجس نجس يقول لي شيخنا ثوبك الصبح ماذا نجس الان اشك نجس يولا شو نقول نستصحب ماذا النجاسة. هم واحد يتمكن يقول خلنا نرجع الشيخنا الاصلاة الطهارة كل شيء لا تطهر يقول حاكم هنا ما تجي استصحاب ها استصحب هنا انت تريد شنو اصبر يا اخي ها يعني تقول ليش ما قال اصلاة الاصلاة نفس الشيء هذا خلص بس هذا خل ما يأثر حين مو إذا قالوا إفالة شنو إباحة لا. لا إذا قالوا إفالة الإباحة فيجي الإشكال على أنه أخو أصحاب العرب المعلق يحكم على إفالة الإباحة. جوابهم ماذا؟ سأل بصري. فمضطرين أنه يقولون نرجع ماذا لإستصحاب ماذا الحرمة حتى الحلية حتى يوضب قدام ذاك الإستصحاب. توضيح ذلك الشيخ يوضح يقول إن المستصحب قد يكون أمرا وموجودا في السابق بالفعل، يعني موجودة وجود فعلي الذي أنا قلت مثل من قلت وجود وجود أول الدرس إذا سلسلة البعث قلت مثل الطهارة، لأن قلت العنب لما أنقود العنب أمامنا بعده له حكمان، واحد الطهارة هي فعلية بعد وواحد ماذا استصحاب الطهارة بعد الغليان استصحاب حكم فعلي، هذا ما في إشكال. لذلك كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمانه حرم بالفعل مثل هو غلل عصير عنب غلل، وبعدين شكيت أن الحرمة موجودة يولا مو لأجل ماذا الزريبين لا ثم شك في بقائه وارتفاعه من أي جهاز كامل، إذا شكينا إذا فرر ونستصحب بلا إشكال، وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه. بس الشيخ ادال هذا المثال اذا كان يمثل مثل ما انا مثلت هواي كان احسن، لان الحرمة اذا صارت فعلية عادة الانسان بعد ما يشوف في بقائه، لو كان يمثل مثل ما انا مثلت احسن. يقول سابقا كان طاهر العنب، الان لما صار زديد نشك على ان الطهارة، وان كان هذا هم فرضي كذلك هم تقول لي فرض ايه العفو بطلت، بس هذا الفرض شوية احسن تقبلا منين من ذلك الفرضي على اي حال. وقد يكون يعني المستصحب امرا موجودا على تقدير وجود امر حرمة على تقدير غليان، فالمستصحب هو وجوده وجود الشيء سابقا لكن وجود التعليقي، مثل ان العنب كان حرمة مائه يعني حرمة عصيرة معلقة على غليانه، فالحرمة الذي الى ثابتة ثابت على تقدير غليان، فاذا جف وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب سبب الاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان تبقى سيحرم عند تحققه عند تعظمه ام لا؟ ام نقول لا ما يجري هذا الاستصحاب، فاذا ما يجري فشو نسوي؟ بل ياهو يستصحب ذاك المعاكس استصحاب المعاكس وهو ياهو الحلية الفعلية، وهو الحلية ماذا قبل ان يغلي، قبل ان نخليه بالطاوة قبل ان يغلي، يعني كان حلال لما نغلي خليناه بالطاوة نشوف، بل يستصحب الاباحة السابقة لماء الزبيب ها قبل وضعه في الطاوة، يعني قبل وضعه في القدر قبل الغليان يعني قبل القدر يعني قبل الطاوة. علامة استفهام ظاهر سيد مشايخنا في المناهج وفاقا لما حكاه عن والده قدس سره في الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الاول يعني وهو التعليقي والرجوع الى الاستصحاب الثاني وهو التنجيل يعني استصحاب الحلية قبل الوضع في الطاوة، قال في المناهج اقرارك عبارته في المناهج في ردي تمسك السيد العلامة الطباطبائي منه بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، قال بويا ترى الزبيب الكش مش حرام اذا تخليه بالطاوة، سيد بحر العلوم ليش؟ لانه استصحاب تعليقي يجري، فهو رده شو مش رده، قال بما في رده تمسك السيد العلامة على حرمة العصير من الزبيب اذا غلاب حرمت بالاستصحاب، هذا الاستصحاب متعلق بالحرمة، قال السيد التمسك قال في رد تمسك السيد الطباطبائي تمسك لإثبات الحرمة دينا بالاستصحاب، فبالاستصحاب قيد ماذا للتمسك ودعوة هكذا السيد بار علوم قال ودعوة تقديمه على استصحاب الإباحة، قال هذا الاستصحاب التعليقي مقدم علينا على الاستصحاب التنجيزي قبل الوضع في الطاوة، لابد لأنه حاكم كما قال الشيخ الأنصاري. شوف ايش رد سيد المناهي، قال في المناهي فرد ماذا قال فرد نقطة شارعة هذا مقول القول، قال سيد المناهل انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت امر او حكم، بس لو وضعي لو تكليفي في زمان من الازمة يكون فشي ثابت ثم نشوف في ارتفاع بسبب الاسباب، فانا حرمة معلقة يعني ماكو شي ماكو حرمة انغلى يعني ماكو حرمة، انا عالم ان فلت دراستي يعني الان انت مو عالم ما تفهم يعني، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات يعني باعتبار الغليان هو قابل لان يصير حرام باعتبار اني اجرب اصير عالم هذا ما يكفي، فالاستصحاب التقديري قال باطل. بعد ذلك يحكي سيد المناهي عبارة سيد المناهي وقد صرح بذلك الوالد العلامة في الدرس يعني سيد الرياض فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة في مسألة الكشمش والزبيب. يا أيها السيد بحر العلوم ما إلى معنى تتمسك لإثبات. انتهى كلامه رفع مقامه. أقول شوف الشيخ الأنصاري رد برده مرة يقول على أنه ماذا نستصحب الملازمة خوف عليه مو تقديرية أو مرة يقول على أنه نستصحب ماذا. بل أقول لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا صدق كما تقول يا سيد المناهل ويكون نشوف في ارتفاع ذلك صدق في ارتفاع ذلك الذي يتحقق هذا الصدق. لكن احنا نقول لك نتمكن نجيب لك فرد امر محقق وهو الملازمة سببيه ولا شك ايضا في عدم اعتباري ازيد من ذلك يعني ازيد من الوجود السابق والشك اللاحق. ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسبه فاذا تعقل كل شيء بحسبه حينئذ نقول لك العنب ان غلا حرمه حرمه ماذا موجودة. فاذا قلنا العنب يحرم ماءه اذا غلا او بسبب الغليان فهناك لازم وملزوم اللازم يعني المعلول وهو الحرم وملزوم يعني الغليان يعني العلة وملازمة نجر الملازمة فالملازمة فعلية فبحسب الحرمة ليست فعلية قلنا فعلية كل شيء بحسبه بحسب الحرمة ماكو فعلية لكن بحسب الملازمة موجود فعلية فعلية كل شيء قلنا بحسبه تحقق كل شيء بحسبه فبحسب الملازمة يوجد تحقق بحسب الحرمة لا تحقق. أما الملازمة بعبارة أخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير فهي متحرر بالفعل من دون تعليق فنستصحبها يعني بس الشيخ بالصراحة ما يقول فنستصحبها بعدين إن شاء الله يجيبون. وأما اللازم يعني الحرمة شنت الحرمة في تصصبتها والحرمة هم لها وجود نحو من الوجود لكن نسميه وجود تقديري. وأما الحرمة فله وجود لكن وجود مقيد وجود تقديري مقيد بكونه على تقدير المنزوم يعني على تقدير الغليان وهذا الوجود التقديري أمر متعطى في نفسه في مقابل عدمه هذا في مقابل عدم هذا نحو من الوجود وأنه لا وجود. وحينئذ فإذا شك في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان إذا شكينا فذيك الحرمة الذي إلى نحو من الوجود انجرها فإذا شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه إلى مدخلية وصف العنبية إذا إلى مدخلية لازمه شنو إذا إلى مدخلية لازمه شنو فلا أثر للغليان في التحريم يعني في تحريم الزبيب بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا. احنا نشوف إلى أثري ولا نشوف ذلك الحكم المعلق الشيخ الأنصاري يقول شلون تصحب الطهارة اللي هي منجزة وهذا ما تنجر كما ذاك نحو من الوجود هذا نحو من الوجود عجيب شلون قلال هذا مع الفارق يا أخي. فأي فرق هذا فعلي هذا كذب ما موجود غير فعلي فأي فرق بين هذا يعني استصحاب الحرمة على تغيير الغليان وبين سائر الأحكام الثالثة للعنب مثل الطهارة اللي هي فعلية سابقا إذا شك في بقاء بعد سيورة زبيب عندك مناقشة غير مناقشة سيد المناهل يقول بلي مناقشتين نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع يقول موضوع هو العنب منتفي وأخرى بمعارضتي باستصحاب الإباحة قبل الغليان يعني قبل وضعه في الطاولة بل نرجع استصحاب الحلية يعني استصحاب الحلية المنجزة على تعليقي بمثل الشهرة يعني المشهور يا أخي يقولون الكش مش حلال هذا مرجح يسلل استصحاب التعليق على التنجيز التنجيز على التعليقي والعمومات كل شيء لك حلال تؤيد يا استصحاب تنجيز ضد التعليقي مجاوب الشيخ يقول لكن الاول لا دخل له في الفرد يعني زوال الموضوع احنا نريد فرق بين التعليق والتنجيزي من حد التنجيزية والتعليقية التعليقية هل تضر في مقابل التنجيزية هذا كلام انت تقول هنا الموضوع منتفق هذا انت قال الموضوع ويأثر سواء كان تنجيزي او تعليقي هنا لكن لا دخل له في الفرق بين الاثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون اخر هذا هو الإشكال وهو تغير الموضوع سواء تعليق أو تنجيز أنا كلامنا التعليقية الضر بالإتبعاد وما الضر فأنت ترضى الموضوع باقي وهذا إشكال على خصوص النداء في أمثلة أخرى الموضوع باقي والثاني فاسد إشكالك الثاني ليش لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان هذا التعليقي حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان يجب أن ذات سببي وهذا مسببي وأنا بينت شلون فالتحقيق يا مولانا هذا رأيي أنا الشيخ الأنصاري لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا باعتبار الاستصحاب من حيث الاخبار او من حيث العقل، سواء مدرك العقل او مدرك الاخبار ما يأثر، ماكو فرق في جرائم الاستصحاب بين انحاء تعقل المستصحب سواء كان مستصحب تعليقا او تنجيزا، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب سواء كان التحقق تنجيزا او تعليقا وشك في ارتفاعه فالاصل بقاؤه حتى لو كان تعليقي، مع انه ساعتها اذا كل استفاد من التعليقي كل تعليق تحول الى تنجيزي بقى نقول نستصعب الملازمة. لذلك مع انك عرفت ان الملازمة هي السببية، سببية الملزوم للازم، هاي السببية موجودة ما باب الفعل سواء وجد الملزوم ام لم يوجد، يعني سواء الغليان بالفعل موجود او ما موجود، بالتالي الملازمة والسببية موجودة بالفعل، وجودها سابقا فعلي، الان نشوف موجودة بالفعل ولا وجد الملزوم ام لا. الملزوم شنو هو الغليان؟ لان صدق الشرطية لا يتوقف عليها من على صدق الشرط، صدق الملام لا يتوقف على صدق وجود الغليان بالفعل حتى اذا ما موجود. هذا العنب ما دام هو على الشجرة الملازمة موجودة بالفعل، نقول لو غلا حرم اصل الملازمة موجودة، فنجر هذه الملازمة الى ان يجف الجره ونفترض على انه ماذا غليان الان هم حصل حتى ماذا تصير حرمة فعلية. لذلك قال وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم، يعني على وجود الغليان، استصحاب الملازمة ما موقف. نعم اذا تريد تثبت الحرمة الفعلية الان من اللازم ان ترتبط الغليان الان موجود بالفعل حينما صار جديد. نعم لو اريد اثبات وجود الحكم فعلا يعني الحرمة الفعلية في الزمان الثاني اعتبر احراز الملزوم فيه، يعني في الزمان الثاني يعني الغليان يكون موجود فيه بالفعل ليترتب عليه، يعني على هذا الزبيب بسبب الاستصحاب لازم الغليان شنو هو؟ حرمة. وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن الله، بل فقد واحد يشك في أنه العلة هي الغليان فقط، يو غليان بقيد العنبية، فإحنا بالاستصحاب التعليقي نثبت لأن العنبية لا مدخلية لها. لذلك نعم وقد يقع الشك في وجود الملزوم، يعني بعد ما نغلي هذا الزبيب قد يشك على ان العلة للحرمة موجودة ولا لعل علة الحرمة لا الغليان بما يغليان، بل لعله غليان العنب. وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الان اللاحق لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى انه ملزوم، الذي يتراءى انه ملزوم هو الغليان، قد يحتمل ان هناك شيء اخر له مدخلية في العلية والسببية وهو غليان مع العنبية، هاي تكمل عليك. لكن بالاستصحاب التعليقي ننفي احتمال مدخلية العنبية فينحصر المدخلية كل المدخلية علما للغليان، فاذا الغليان ما موجود الفعل طاو موجودة يعني الملزوم موجود فاللازم لابد ان يصير فعلي لان الملازمة استصعبناها، الملزوم وهو الغليان بالفعل موجود فالحكم راح يصير فعلي. احتمال على انه ليس نفس الغليان بل غليان مع عنبية، انتهينا احتمال العنبية بالاستصحاب التعليقي، يعني هو فائدة الاستصحاب التعليقي هو هذا بعد، فاذا تثبت الحرمة الفعلية لكن تعليقنا لا تنسوه كنا صحيح تثبت لكن بالعقل لا انه بالشارع، الشارع لم يقل لنا اذا خليت الطاوة ما دامت الحرمة المعلقة موجودة اذا الحرمة فعلية والحمد لله رب العالمين.